يعترفون بأن للعالم خالق، حتى الفلاسفة وإن كانوا ينقسمون إلى دهري وإلهيين لكن جلهم على الاعتراف بالخالق. تفسير قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد. لازلنا حول مقدمة الكتاب في تقرير التوحيد ومعرفة وحدانية الله سبحانه وتعالى وسبب تسمية هذا العلم بالتوحيد وأهمية هذا النوع والتوحيد الذي دعت إليها الرسل والتوحيد الذي أقر به المشركون والتوحيد الذي يقرره أهل الكلام والمتصوفة ويدورون حوله. ولا شك أن معرفة هذه الأنواع تكسب الإنسان رسوخا في الإيمان، فإن من عرف هذه الأنواع امتلأ قلبه بالإيمان، ومتى امتلأ القلب بالإيمان وباليقين انبعثت الجوارح بالأعمال الصالحة وتورع المؤمن عن السيئات. هذه فائدة معرفة هذه العقيدة، أنها إذا رسخت في القلب صارت سببا لاستكثار المؤمن صحيح العقيدة من الأعمال الصالحة وبعده عن السيئات، فاستحق بذلك ثواب الله. ونواصل قراءتنا في ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. معنى هذا أن جميع الخلق يعترفون بتوحيد الربوبية إلا بعض الأفراد أو بعض الجمل، والذين ينكرونه في الظاهر أنهم ينكرونه عنادا كفرعون، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، فإنه في الباطن معترف بصدق موسى، كما في قوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أما بقية الأمم والدول فإنهم يعترفون بأن الوجود خالق، وهذا هو توحيد الربوبية، وأن هذا الكون

نجدها كثيرة. يقرر الله تعالى توحيد الربوبية، وذلك بذكر خلقه للمخلوقات، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكقوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وكقوله: خلق السماوات والأرض بغير خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إلى قوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تقرير هذه الآيات للتوحيد يتبين منها أن هذا يراد به نتيجته، وهو أن من عرف أن الله تعالى واحد في ربوبيته لم يعبد معه غيره. وقد ذكرنا أن ابن كثير قال عند تفسير قوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فمن ذلك هذه الآية في سورة قد أفلح المؤمنون، قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا صحيح أن الله تعالى ما اتخذ من ولد، لو كان له ولد تعالى عن ذلك لكان الولد يشارك أو يشابه أباه، والله منزه عن ذلك. وما كان معه من إله، لو كان معه إله لزاحمه في الخلق وفي التدبير وفي التصرف وفي الملكية. وهذا معنى قوله: إذا لذهب كل إله بما خلق. مشاهد أن ملوك الدنيا يتنافسون، وكل منهم يحب أن يكون هو الأقوى وهو المسيطر. وقرأنا عن بعضهم أنه لما قتل قريبا له عند الملك قال: إن هذا من أحب الناس إلي ولكن الملك عقيم، يعني لا أريد من يزاحمني في الملك، هذا ملك من ملوك الدنيا. بطريق الأولى أن يقال: إن الله تعالى لا شريك له، فلو كان له شريك في الخلق والملك لزاحمه ولظهر آثار هذه المزاحمة، وهو معنى قوله: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني لو كان معه آلهة لكان كل إله ينفصل عن الآخر بخلقه ويعتزل ويحاول أن يكون له السيطرة وأن يكون له العلو على الآخر وأن يكون هو المتمكن، لعلى بعضهم على بعض. هل هذا واقع؟ ليس بواقع. إذا نظرنا وإذا الأمر منتظم، وإذا هذا الخلق وهذا العالم يسير على هيئة وحالة واحدة لا يختل ولا يقع فيه أي تغير دليلا على أن الذي خلقه ليس له شريك وأنه ليس له مزاحم، فهذا أكبر برهان على أن الخالق ليس معه إله آخر، وإلا لا ذهب كل خالق أو كل إله بخلقه وانفصل كما يحصل من ملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا كما هو مشاهد كل منهم ينفصل في مملكته مع أنها ملكية مؤقتة، كل ينفصل وكل يدبر مملكته خاصة، وكل يحاول أيضا التغلب، فهذا ونحوه دليل على أن الخالق واحد. وتسمى هذه الآية دليل التمانع، قد تقدمت دلالة التمانع. قال هناك إن المتكلمين استدلوا على أن الخالق واحد بدلالة التمانع، فقالوا لو كان للعالم خالقان متساويان فأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، أو أراد أحدهما إحياءه وأراد الآخر إماتته، فإما أن يحصل مراد واحد دون واحد فيكون أحدهما قادرا والآخر عاجزا، وإما أن يحصل مرادهما جميعا وهو محال، وإما أن لا يحصل مراد واحد منهما أيضا وهو محال. فإذا حصل مراد واحد منهما فالذي حصل مراده هو القاهر الغالب، والذي لم يحصل مراده عاجز لا يصلح أن يكون إلها ولا خالقا. فكذلك ما في هذه الآية، لو كان معه آلهة لاستقل كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، فلما لم يحصل ذلك دل على أن الخالق واحد. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. يقول إذا عرفنا توحيد الربوبية فإنه يلزم منه توحيد الإلهية. وقد ذكرنا أن بعض المشايخ يقولون في تقريرهم اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. أفعال الله هي خلقه وتدبيره، فإنها هي الدلالة على معرفته. إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فاعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. أفعالكم يعني عباداتكم خصوه بها. فالآيات التي تقرر توحيد الربوبية كهذه الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والآيات الأخرى تقرر توحيد الربوبية. وإذا استقر توحيد الربوبية أصبح دليلا على توحيد الإلهية، يعني أن الإله الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون الذي يجري هذه الأشياء كما هي ويحيي ويموت ويميت، والذي ابتدع هذا الكون من غير سابق خلق لا شك أنه الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فيكون هذا هو توحيد أو هو دليل على توحيد العبادة. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وهذه الآية أيضا من أوضح الأدلة في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني إذا قدر أن فيهما آلهة إلا الله فإن كل إله أو كل خالق يدبر ما من شأنه أن يستطيعه ويحرص على أن يتغلب على ما إلى جانبه، فلا تنتظم هذه الأفلاك ولا هذه المخلوقات، بل يحصل فيها شيء من الخلل ويحصل فيها شيء من الاضطراب كما ذلك مشاهد. فإنه لو قدر أن هنا شريكان في أمر وكل منهما يحب أن يكون هو المسيطر وهو المتسلط لكان هذا يهمل الذي في جانب الثاني وهذا يهمل الذي في جانب الثاني، فيقع الإهمال والاختلال. فلما رأينا الأمور منتظمة عرفنا أنه ليس فيهما آلهة إلا الله وحده. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. توضيح لمدلول الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله تعالى يقول في هذه الآية: لو كان فيهما آلهة. يستنبط المؤلف أن هذا دليل إثبات الألوهية لله وحده، أن الآية دليل على إثبات توحيد الإلهية، ليس التوحيد الربوبية. لم يقل لو كان فيهما أرباب ولا ملوك ولا ملاك ولا خالقون، بل قال آلهة، والإله هو المعبود المألوه كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا فإن الله قال لو كان فيهما، ولم يقل لو كان في الوجود، وهذا دليل على أنه بعد إيجادهما. والله قال لفسدتا ولم يقل لم توجدا، فالآية تقرر توحيد الإلهية ولكنه متوقف على توحيد الربوبية، فيخبر تعالى بأن الإلهية لا تصلح إلا لله وحده، لا تصلح إلا لإله واحد وهو الله، وأن من جعل معه آلهة أخرى فإنه قد ضل. قد أخبر الله بأن المشركين يجعلون معه آلهة

أن السبيل هنا القربة، يعني لو قدر أن هناك آلهة سوى الله لكانت تلك الآلهة تتقرب إلى الله وتتوسل إليه وتبتغي السبيل إلى رضاه، وإذا كان كذلك فإن هذا هو الأولى بمن يتخذ تلك الآلهة. وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يخبر بأن أولئك الذين تدعوهم أيها المشركون خير منكم، فإنهم يدعون الله تعالى ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة. والحاصل أن الآية صريحة في أنه ليس هناك آلهة غير الله، فلو كان هناك آلهة إلا الله لكانت تلك الآلهة تتقرب إلى الله وتبتغي الوسيلة إليه وتعبده وتوحده. والصحيح أنها لا تصلح، وإذا كانت كذلك لأن تكون آلهة، كيف يكون إلها من هو آله لغيره؟ كيف يصلح أن يعبد من هو عابد لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك أيها الإنسان تعبدها؟ اعبد الذي هي تعبده وحده. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. مشهور عند الطلاب حتى الأطفال أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والشارح هنا ذكر أن التوحيد نوعان قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وهذه النوعان تتضمن الأقسام الثلاثة التي ذكرنا. فإن توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، والإثبات هو توحيد الصفات، وتوحيد الطلب والقصد هو توحيد العبادة أو الإلهية. هذه أقسام التوحيد. توحيد الربوبية هو توحيد المعرفة، يعني معرفة الله. إذا قيل بما عرفت ربك تقول بآياته ومخلوقاته التي يستدل بها على عظمة ذاته. وهذا النوع هو توحيد الذات أو إثبات الذات، ويسمى توحيد الربوبية. أما الإثبات فهو توحيد الصفات، وهو اعتقاد أن كل صفة لله تعالى فإنه منفرد بها لا يشبه غيره في شيء من صفاته. فيقال مثلا صفاته الذاتية كوجهه ويده وسمعه وبصره لا تشبه صفات المخلوقين، نوحده بها ونقول إنها لائقة به وتوحيد. وكذلك الصفات الفعلية، فيقال إن الله يحب ويرحم ويغضب ويرضى ويكره ويمقت، وإن الله استوى ويجيء وينزل كما أخبر، وكل ذلك لا يشبهه أحد من خلقه، فهو منفرد بذلك وحده. هذا توحيد الصفات. توحيد الذات هو الاعتقاد أن الله واحد بذاته ليس معه شريك من خلق. توحيد الإثبات هو اعتقاد أن الله واحد في صفاته لا يشبهه أحد من مخلوقاته في شيء من خصائص صفاته. وهذا النوع قد اجتهد السلف رحمهم الله في تقريره توحيد الصفات، وما ذاك إلا أنهم ابتلوا في زمانهم بمن أنكره أو بمن غلا في إثباته، فأنكره قوم وسموهم جهمية ومعتزلة حيث نفوا صفات الله تعالى ذاتية أو فعلية، وغلا فيه قوم فسموهم مشبهة حيث زادوا في الإثبات حتى جعلوا صفاته كصفات خلقه. فاجتهد السلف رحمهم الله في إثبات ذلك وقرروه أتم تقرير، وكتبهم بحمد الله موجودة ميسرة، سموها كتب السنة أو كتب التوحيد أو كتب الإيمان أو الاعتقاد أو الأسماء والصفات أو ما أشبه ذلك من الأسماء. فإذا وجدت للسلف كتابا باسم كتاب السنة فإنه يعني الصفات، أو التوحيد فإنه يعني توحيد الصفات، أو الاعتقاد فإنه يعني هذا الباب، أو الأسماء والصفات فإنه يعنى به هذا الأمر، أو الإيمان فإنه يعنى به هذا التوحيد. وأما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد الإلهية، ومعنى الطلب السؤال، والقصد التوجه بالقلب إلى الله، فالسؤال يسمى طلبا وهو من حق الله. فالسائل هو الذي يقول مثلا أسألك رضاك، أسألك ثوابك، أسألك جنتك، أسألك عطائك، هذا توحيد في الطلب. والقصد أن يكون قلبه متوجها إلى ربه، هذا توحيد القصد. هذا النوع يسمى التوحيد الطلبي ويسمى التوحيد القصدي والتوحيد الإرادي، لأنه مراد من العباد، والتوحيد العملي لأنه أعمال يعملونها، ويسمى توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. أما الأول فيسمى توحيدا علميا، التوحيد العلمي، التوحيد الخبري لأنه يعتمد على الأخبار، التوحيد الاعتقادي لأنه عقيدة يعتقدها الإنسان، التوحيد توحيد الصفات أو توحيد الذات أو توحيد الربوبية، هذه أسماء لتوحيد واحد. فإذا قيل ما هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، فقل هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وإذا قيل ما هو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي العملي، فقل هو توحيد العبادة والأدلة على ذلك كثيرة كما سمعنا. فإن القرآن قد وضح ذلك كثيرا في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد في التوحيد العلمي التوحيد الخبري الاعتقادي وهو توحيد الأسماء والصفات، وسورة قل يا أيها الكافرون في التوحيد الطلبي القصدي الإرادي وهو توحيد العبادة أو الإلهية، والسور الأخرى متضمنة لهذا ولهذا. فأول سورة الحديد في الأسماء والصفات، وكذلك آخر سورة الحشر، وكذا آيات كثيرة متفرقة في القرآن. وأول سورة تنزيل التي هي زمر، وآخرها وأوسطها أو أغلبها، وأول سورة الأعراف وآخرها، ونحو هذه في التوحيد العملي الذي هو توحيد الطلب والقصد. وإذا تأملنا هذه الآيات وجدناها تبين هذا النوع وتحث عليه وترغب فيه، فتدعو إلى معرفة توحيد الربوبية حتى يرسخ في القلب، ثم ينبعث معه أو منه توحيد العبادة، حتى يكثر العبد من أنواع القربات والعبادات. غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. يقول إن جميع القرآن يدور حول التوحيد، الأخبار عن الله تعالى كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق الرازق الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض، يعتبر هذا توحيدا، لكنه توحيد الذات وتوحيد الربوبية. كذلك نقول في الأوامر فقوله تعالى اعبدوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ونحو ذلك هذا توحيد، لأنه أمر بعبادة الله فهو توحيد عبادة. كذلك ما في القرآن من الأحكام العبادات مثلا والصلوات والقربات، هذه مكملات التوحيد وثمرات التوحيد، فإن العبد إذا علم أن الله هو الواحد عبده. فأمثلة العبادة هي الصلوات والصدقات والقربات. كذلك ما في القرآن من محظورات من النهي عن المحرمات والنهي عن الفواحش والمنكرات، هذه اجتنابها يكمل التوحيد وفعلها ينقص ثواب التوحيد، فإن المعاصي تنقص ثواب التوحيد فينهى عنها حتى يكمل التوحيد. في القرآن قصص كقصة نوح وقومه وهود وقومه وشعيب وقومه، فيها نجاة قوم لأجل التوحيد وهلاك آخرين لأجل مخالفة التوحيد. في القرآن ذكر الجنة وثوابها والدعوة إليها، والجنة هي ثواب أهل التوحيد. وفي النار والعذاب والنكال والغضب وما أشبه ذلك عقوبة أهل الشرك المبتعدين عن التوحيد. والأمثلة التي ضربت في القرآن كلها لأجل تقرير التوحيد، مثل قوله ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني لا تدعون إلا إلها واحدا فإن هذه المخلوقات لا تخلق ذبابا، هذه المخلوقات التي أنتم تعبدونها مخلوقة ومع ذلك ضعيفة. فهذا في تقرير التوحيد. ومثل قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فيه تقرير التوحيد، فإن السلم هو الخالص، يقول الذي يعبد الله تعالى هو الذي مثل من يملك عبدا واحدا، والذي يعبد هذا وهذا وهذا لا شك أنه مثل العبد الذي بين شركاء، كل منهم ينتزعه لنفسه وكل منهم يقول أريده لخدمتي، وهم مع ذلك متشاكسون، يعني بينهم شيء من البغضاء وشيء من الاختلاف والجدال والاضطراب. لا شك أن هذه الأمثلة تقرير للتوحيد. فإذا إن كان قصص فهي في تقرير التوحيد، إن كان وعد وعيد فهو في ثواب أو عقاب العقاب الذي يترتب على ترك التوحيد والثواب الذي يترتب على فعل التوحيد، وإن كان أحكام وأوامر ونواهي وواجبات ومحرمات فهي من مكملات التوحيد أفعالا أو تروكا، وإن كان في أوامر بالعبادة ونحوها فهي أمثلة أنواع التوحيد. فأصبح القرآن دائرا على التوحيد، وذلك دليل على أهميته. ولأجل ذلك صار التوحيد شرطا في قبول العبادات، فلا تقبل الصلاة إلا بشرط الإسلام، ولا تقبل الطهارة إلا بشرط الإسلام هو التوحيد أصلا. وكذا لا تقبل الصدقات ولا تقبل القربات ولا الصيام ولا الحج وما أشبه ذلك، كلها لا تقبل إلا بأن يتقدمها شرط واحد وهو التوحيد. كل حتى في الفاتحة أقرب شيء كما سمعنا تفسيرها يدور حول التوحيد، أولها ووسطها وآخرها كلها دائرة عن التوحيد، وكذا بقية السور.